أصابع يعني 4 أصابع أو 3 أو 2 أو 1 طولا عرضا، أما الطول فلا حد له يعني. وعلى هذا إذا كان سجف الفرة ما يكون على طرف الفروة أو مثل طرف المشلح أو فتحة الجيب للقميص، إذا كان ذلك 4 أصابع فأقل فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا الموضع الثالث مما يجوز فيه الحرير إذا استوى، نعم إذا استوى الحرير مع غيره ظهورا، يعني إذا كان الحرير ظاهرا وغير الحرير ظاهرا لكن واستوي، إذا استوي يغلب جانب الحظر، لكن إذا كان الحرير أقل من غير الحرير في الظهور، مثلا عندك علم من القطن وعلم من الحرير، القطن 4 أصابع والحرير 3 أصابع، فإن هذا نعم هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا إذا كان في حال الحرب، نعم فهذا أجازه العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا إذا كان حشوا فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على الذكر أن يتحلى بالذهب، ويدل لذلك ما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثي. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم ذهب أخذه وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فقال الرجل: خذ خاتمك. قال: لا أخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الأمر كان خاتم الذهب مباحا، ثم بعد ذلك نسخ، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول الأمر خاتم من ذهب، ثم بعد ذلك تركه واتخذ خاتما من ورق من فضة. الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكن يستثنى تحلية السلاح، إذا حلي السلاح فإن هذا جائز، لأن أمور الحرب يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. ولهذا تقدم لنا أن الخيل بين الصفين أنها جائزة، مع أن الكبر هذا من كبائر الذنوب، ومع ذلك جاءت السنة بجوازه. كذلك أيضا كما سلف قريبا أن لبس الحرير في الحرب أنه جائز ولا بأس به، أيضا الطبل في الحرب مع أنه من آلات اللهو هذا جائز رخص فيه العلماء، كذلك أيضا الصبغ بالسواد كما سيأتينا أنه يكره ورخص فيه زالة الكراهة في الحرب. فأمر الحرب والجهاد يختلف عن غيره، فالسلاح إذا حلي بالذهب أو بالفضة فإن هذا جائز ولا بأس به. كان قائم سيف سهل بن حنيف فيه مسمار من الذهب، وكذلك أيضا سيف عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه سبائك من الفضة. الأمر الثاني مما يستثنى إذا دعت الضرورة إلى هذا، إذا دعت الضرورة إلى هذا فإن هذا لا بأس به، ويدل لذلك أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الموضع الثالث إذا كان يسيرا تابعا فلا بأس به، إذا كان يسير تابع فلا بأس به، يعني إذا كان مفرد لا يجوز، يعني خاتم ذهب لا يجوز، لكن إذا كان يسيرا تابعا مثلا اتخذ خاتما من فضة فيه شيء من الذهب، أو اتخذ الساعة من حديد أو من نحاس فيها شيء من الذهب، أو ما يوجد الآن في بعض المشالح يوجد فيها خيوط من الذهب، فإن هذا جائز ولا بأس به، كما هو اختيار ابن تيمية وكما هو أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله، ويدل ذلك حديث المسور ابن مخرمة أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فالشاهد قوله مزرر بالذهب هذا تابع، هذه الأزارير تابعة لهذا القباء من الديباج. نعم. وأيضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. نعم. قال نعم. أما بالنسبة فتلخص لنا أن الرجل يحرم عليه إلا في أربعة مواضع، إلا في ثلاث مواضع، الموضع الأول السلاح، والموضع الثاني ما دعت إليه الضرورة، والموضع الثالث اليسير التابع. أما بالنسبة للنساء فيباح لها ما جرت العادة بلبسه من الذهب ما لم يكن هناك إسراف أو مخيلة كبر، فإذا كان هناك إسراف أو مخيلة نعم أو أشياء لم تجري العادة بلبسها لأن هذا يؤدي إلى الشهرة فإنه لا يجوز. فالمرأة الأصل في ذلك الحل، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن إذا كان هناك إسراف أو كبر فلا يجوز، إذا كان شهرة فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر. نعم. ويكون الوبر أكثر. نعم. الخز هذا نوع من أنواع الثياب اشتملت على الحرير وغير الحرير، اشتملت على الحرير والوبر أو القطن أو الكتان، يعني هذا الثوب نسج من الحرير ومن الوبر، أو نسج من الحرير ومن القطن، فهذا منسوج من هذين الأمرين. هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه جائز، لكن اشترط قال لك يكون الوبر أكثر، يعني غير الحرير من القطن والكتان ونحو ذلك يكون أكثر، وكذلك أيضا يكون الظاهر هو غير الحرير، الظاهر هو القطن، فإذا كان ما مع الحرير أكثر ولم يكن الحرير هو الظاهر هذان الشرطان فإن هذا جائز. والخز هذا لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لبسه الصحابة يعني 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز. قال رحمه الله وكذلك العتابي. نعم. الذي يكون القطن فيه أكثر من القز، نعم هذا لا يحرم أيضا، هذا نوع من اللباس كما تقدم، كما تقدم أنه إذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغير الحرير وكان الظاهر غير الحرير. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما كان غير الحرير هو الأكثر، كان الحرير مستترا فإنه يعني فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز جعل الصور في الثياب. نعم، الصور لا يجوز نعم أن تكون في الثياب. نعم، ويدل لذلك حديث أبي طلحة. نعم، وقبل ذلك حديث عائشة في الستر لما اتخذت سترا فيه تصاوير فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الستر. نعم، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت النمرقة وفيها تصاوير، فقال ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم، وأيضا حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال. نعم، خرجه في الصحيحين. المهم الثياب التي فيها الصور. نعم، والمقصود هنا صور ما فيه روح. نعم، صور ما فيه روح، صورة طير، صورة حيوان، صورة إنسان. نعم، فإن هذا لا يجوز أن يلبس كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في النمرقة التي اشترتها عائشة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أيضا في الستر الذي عليه تصاوير نزعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا كانت والصورة هي الرأس كما قال ابن عباس، الصورة هي الرأس. فإذا كان الرأس الوجه واضحا فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد ظل يعني مجرد لون فقط دون أن تكون هناك معالم فإن هذا لا يضر. قال ولا في المفارش. نعم، حديث النمرقة، النمرقة هذه اشترتها عائشة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم. حتى ولو كان في الفراش نعم وهو مما يداس ويمتهن فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. والمذهب أنه يجوز إذا كانت الصورة فيما يداس ويمتهن مثل المفارش ومثل المخدة ونحو ذلك إلى آخره، لحديث عائشة في قصة الستر أن عائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت سترا فيه تصاوير فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه فعائشة رضي الله تعالى عنه أخذته فقطعته وسادتين، قالت فلقد رأيته متكئا على إحداهما فيها صورة. لكن قولها متكئا على إحداهما فيها صورة هذا يحتمل أن المقصود بذلك بعض الصورة، لأن حديث النمرقة واضح، حديث النمرقة واضح أنها اتخذت هذه النمرقة لكي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فالذي يظهر والله أعلم الأحوط حتى ولو كان يداس ويمتهن إذا كان فيه تصاوير فإنه لا يتخذ. قال ولا في الستور. لحديث عائشة السابق لما اتخذت سترا فيه تصاوير نزعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. قال: وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، يعني الصورة المنهية هي ما كان على ما كان صورة حيوان، يعني ما فيه حياة، لأن عندنا ما لا فيه روح ولا حياة، وما فيه حياة وليس فيه روح، وما فيه روح وحياة. فعندنا القسم الأول ما ليس فيه روح ولا حياة، مثل السيارة ومثل البيت ونحو ذلك، أو الجبل، هذا ليس فيه روح ولا حياة، فنقول بأن هذا جائز، يعني تصويره جائز، وحكي الإجماع على هذا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم أو نعم قول إن فإن كنت نعم قال ابن عباس رضي الله أو قبل ذلك نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمر برأس التمثال يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، فالشجرة إذا قطعت فإنه ليس فيها روح ولا حياة. وهذا كما تقدم يحكى الإجماع عليه. القسم الثاني، القسم الثاني ما فيه روح، ما فيه حياة وليس فيه روح، مش مثل فيه حياة وليس فيه روح، مثل ماذا؟ مثل الشجر، فيه حياة وليس فيه روح، فهذا أيضا جائز. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمصور: فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما نفس فيه. خرجاه في الصحيح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس فيه. القسم الثالث ما فيه روح كالإنسان والحيوان، فهذا هو الذي لا يجوز، إذا كان فيه روح لا يجوز أن يلبس أو أن يفترش كما تقدم، أو أن يجعل في الستور ونحو ذلك إلى آخره. قال: وأما بالنسبة للتصوير، نعم التصوير إذا كان يعني عمل التصوير إذا كان صناعة التماثيل فإن هذا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، يعني إذا كان مجسما وعمل تماثيل فإن هذا من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. القسم الثاني الصور المنونة التي تكون باليد، فهذه أيضا داخلة في التصوير، تكون باليد، يعني كونه يلون ويعمل الصورة بيده فهذا محرم ولا يجوز لما تقدم من الأدلة: كل مصور في النار، وهذا يدخل فيه مضاهاة خلق الله ومحاكاة خلق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة إلى آخره، بل عمل التصوير هذا شرك، هو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه يضاهي الله عز وجل ويماثله وينازعه فهو شرك أكبر. والقسم الأخير التصوير بالآلات، يعني فإذا كانت حبس للحركات مثل هذه الكاميرا ومثل التصوير بالجوال ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في التصوير المنهي عنه. لكن إذا كان ثابتا على الأوراق ونحو ذلك فهذا موضع خلاف، فبعض العلماء قال بأن هذا جائز، لأن هذا عكس لصورة الله عز وجل، لخلق الله عز وجل، وليس فيه شيء من المضاهات والمنازعة والمماثلة. والرأي الثاني قالوا بأن هذا يعني قالوا بأن هذا محرم لعموم أدلة التصوير. وعلى كل حال إذا صور فهي صورة، صورة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور، فإذا كان يحتاج إليها فإن هذا جائز له أن يبقيها في الأوراق الرسمية ونحو ذلك. أما إذا كان أما إذا احتفظ بها تعظيما كتعليق الصور أو للذكرى، هذا كله نوع من التعظيم. ومن أبواب الشرك باب الصور، فإذا كان على سبيل التعظيم كالتعليق أو الذكرى أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاختيار التختم في اليسار. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: المختار هو أن يتختم المسلم بيساره. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم التختم، هل التختم سنة أو أنه مباح، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التختم. فقال بعض العلماء بأنه مباح لأن هذا من باب العادات، وقال بعضهم بأنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما في حديث أنس وحديث ابن عباس وغير ذلك، قالوا بأنه سنة. والقول الثالث التفصيل، نعم القول الثالث تفصيل، قالوا بأن اتخاذ الخاتم سنة في حق شخص يحتاج الناس إلى خاتمه، وإلا فهو مباح ما لم يكن شهرة. يعني إذا كان في حق شخص يحتاج الناس إلى خاتمه كالقاضي والأمير ونحو ذلك فاتخاذ الخاتم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب كتابا للملوك فقيل لهم إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، لا يقرؤون إلا كتابا مختوما فاتخذ خاتما من فضة، خرجاه في الصحيحين. فإذا كان في حق شخص يحتاج الناس إلى خاتمه فهو سنة، وإلا فهو مباح ما لم يكن شهرة. قال: والاختيار التختم في اليسار. نعم، لقول أنس كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. قال: وإن تختم في اليمين فلا بأس. يقول لك لو تختم في اليمين فلا بأس، ويدل لذلك حيث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، لبس خاتم فضة في يمينه. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف الأحاديث الواردة في التختم باليمين، وقال الدارقطني رحمه الله: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره. نعم. وعلى هذا نقول الأفضل والسنة أن يتختم في اليسار، لو تختم في اليمين لا بأس، لكن خلاف السنة لأن هذا من قبيل العادات. طيب، ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى في أي الأصابع يتختم، كما تقدم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في الخنصر، يعني في الخنصر من يده اليسار. وعلى هذا الأصابع تنقسم ثلاث أقسام: القسم الأول الخنصر يستحب أن يكون فيها الخاتم، والقسم الثاني الوسطى والتي تليها يكره أن يكون فيها الخاتم. ودليل ذلك حديث علي أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتقدم في هذه والتي تليها، يعني الخنصر والسبابة، الوسطى والسبابة، الوسطى والسبابة يكره أن يتقدم فيها. والقسم الثالث البنصر والإبهام يباح أن يتقدم فيها، يباح لأن نبقى على الأصل، وهذا في حق الرجل. أما في حق المرأة فالأمر واسع، نعم الأمر واسع، في أي شيء تقدمت فإن هذا جائز، لأن الأصل أن الأصل في الذهب والفضة هو الحل بالنسبة للمرأة، فالأمر في حقها واسع. فأصبح عندنا الأقسام ثلاثة: في البنصر، في الخنصر هذا هو السنة، في الوسطى والتي تليها السبابة هذا يكره للنهي في حيث علي، في البنصر والإبهام هذا يباح. قال: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلا وبطرا. نعم هذا من كبائر الذنوب، يعني كونه يجر ثوبه مختالا ومتكبرا. لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا شك أن هذه عقوبة تدل على أنها من كبائر الذنوب، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، خرجاه في الصحيحين. والإسبال كما يكون في القميص يكون أيضا في السروال ويكون في العمامة. فأيضا في حديث ابن عمر الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. والإسبال لا يخلو من أمرين، الإسبال لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون على سبيل الكبر والخيلة، فهذا من كبائر الذنوب، إذا كان على سبيل الكبر والخيلة فهو من كبائر الذنوب، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأمر الثاني ألا يكون على سبيل الكبر والخيلة، هو أطال ثوبه لكنه ليس على سبيل الكبر والخيلة، فهذا موضع خلاف هل يكره أو يحرم إلى آخره. فقيل يكره وقيل يحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. وخرجه البخاري. نعم. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فالعقوبة في الخيلة أن الله لا ينظر إليه، والعقوبة هنا النار. نعم العقوبة هنا النار، فهذا هو الأحوط. وأيضا الغالب أن الذي يرقي إزاره تحت الكعبين الغالب أنه يصحبه شيء من الخيلة. نعم. فالخلاصة في ذلك أن الإزار، أن الإسبال إن كان خيلة فهو من كبائر الذنوب، وإن لم يكن خيلة فإنه محرم لأنه رتب عليه هذه العقوبة، ما يدل على التحريم. قال رحمه الله تعالى: وبالنسبة للنساء يعني بالنسبة للنساء المرأة ترخي شبرا كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسمى من الإزار ما أسمى من كعبين من الإزار ففي النار قالت أم سلمة يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال يرخين ذراعا ولا يزد فالمرأة لحاجتها إلى الستر ولأن أمرها مبني على الحشمة والعفاف ترخي إلى ذراع ولا تزيد على ذلك لكي تستر قدميها وهذا إذا خرجت إلى مواطن الرجال أما إذا كانت في بيتها فإن لباسها يكون إلى الكعبين قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة المئزر هو ما يستر النصف الأسفل من البدن نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا دخول الحمام والحمام هذه هي المغتسلات العامة نعم وقد وجدت في عهد الصحابة لما حصلت الفتوحات وجدت فهذه المغتسلات العامة يقول لك المؤلف رحمه الله جائز نعم ويدل لذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل حماما في الجحفة قال لك جائز للرجال بالميازر الساترة نعم فإن خشي نعم إن خشي من النظر إلى يعني هو يجوز أن يدخل بشرط أن يأمن من الوقوع في المحرم إذا كانت العورات مكشوفة إلى آخره أو تكشف تعاون الناس في كشف العورات فإنه لا يجوز له أن يدخل وإذا كان لا يعلم هذا لا يعلم أن الناس يكشفون عورات لكن ربما أنهم يكشفون ربما أنهم لا يكشفون فنقول بأنه يعني إذا كان يخشى هذا يكره أما إذا كان لا يخشى ولا يعلم فالأصل جواز فعندنا الجواز هذا هو الأصل إذا علم الوقوع بالمحرم يحرم إذا كان يخشى يظن لكن ما في يقين فهذا قال لك يكره طيب قال لك ويكره للنساء نعم بالنسبة للمرأة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للنساء نعم هو الأصل هو المؤلف قال لك الأصل في حق النساء الكراهة الأصل في حق الرجال ماذا الجواز فالرجال قال لك الأصل الجواز النساء قال الأصل هو الكراهة لكن قال لك إلا من علة وحاجة نعم إلا من علة وحاجة يعني إذا يكره إلا لحاجة لأن الحاجة تبيح المكروه فإذا احتاجت لغسل حيض أو جنابة أو مرض أو نحو ذلك فلا بأس أن تدخل الحمام بشرط أن تأمن من الوقوع في المحرم نعم بشرط أن تأمن من الوقوع في المحرم فالخلاصة الرجل لا يخلو من ثلاث حالات جائز هذا هو الأصل محرم إن علم الوقوع في المحرم مكروه إذا ظن المرأة الأصل الكراهة ويجوز للحاجة نعم يجوز للحاجة لكن بشرط أن يؤمن من الوقوع في المحظور قال ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب وكذلك الكتم نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن يغير هذا الشيب يغيره قال لك نعم يستحب أن يغير بالحنة كذلك أيضا الكتم، ويدل لذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. ولأن الصبغ فيه مخالفة، نعم فيه مخالفة لليهود، فإنهم لا يصبغون، فيشرع أو يستحب مخالفة لليهود أن يغير هذا الشيب بالحناء أو الكتم. نعم الحناء والكتم. وذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخضاب في لحيته، نعم لم يبلغ الخضاب، وإنما كان في لحيته شعرات بيض، وكان أبو بكر يخضب بالحناء والكتب، نعم هذا مستحب. لكن إذا كان هناك مشقة، نعم الخضاب إذا كان يترتب عليه مشقة، فتركه كثير من العلماء، تركوا هذا لما يترتب عليه من المشقة، كان يلحقه فيه مشقة وقد يشغله عما هو أهم، تركه كثير من العلماء. قال: ويكره بالسواد، يكره الخضاب بالسواد. ويدل لذلك حيث جابر لما جيء بوالد أبي بكر، والد أبي بكر وكان رأسه أبيض كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فقالوا بأن السواد هنا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم هذا رواه مسلم أيضا. قال بعض العلماء بأن النهي عن اجتناب السواد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج بالحديث، ولهذا ورد الصبغ بالسواد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل الحسن والحسين وعقبة ابن عامر. نعم. والصبغ بالسواد هل هو محرم أو مكروه؟ فقيل بأنه محرم، ويدل لذلك حديث ابن عباس الذين استدلوا بالتحريم استدلوا بحديث ابن عباس: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. يكون قوم يخضبون بالسواد آخر الزمان لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، فيه ضعف. وكذلك أيضا استدلوا ما تقدم: واجتنبوا السواد، لكن قلنا بأن هذه مدرجة. والرأي الثاني لا يحرم، لأنه ورد عن جمع من الصحابة الصبغ بالسواد كالحسن والحسين وعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عن جميع. لكن يحرم إذا كان هناك تدليس، نعم كما لو أراد أن يتزوج ثم أظهر نفسه بغير الواقع تدليسا على المرأة، كأن يظهر نفسه بسن أقل من السن التي هو عليها تدليسا، فإن هذا نعم هذا لا يجوز. والذين قالوا بالكراهة كما هو قول أكثر أهل العلم أجازوا ذلك في الحرب، كما تقدم أنه يتوسع في أمر الحرب ما لا يتوسع في غيرها. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست بمحرم. نعم من حيث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فهذا قالوا بأنه لا يجوز، هذا ظاهر. لكن نفهم أن نفرق بين مسألة السفر وبين مسألة الخلوة. السفر لا بد من محرم، أما الخلوة في الحضر لا يشترط المحرم، يشترط عدم الخلوة. فإذا كان هناك امرأتان مع رجل، امرأتان أجنبيتان مع رجل واحد، جائز. ولنفرض أن امرأتين أجنبيتين مع رجل أجنبي، أن امرأتين مع رجل أجنبي، نقول هذا جائز ولا بأس به. أو رجلان أجنبيان أو رجلان مع امرأة أجنبية، هذا جائز، لأن الخلوة هنا منتفية. فالذي يزيل الخلوة إما رجل ولو كان أجنبيا أو امرأة، يزيل الخلوة. ويشترط في هذا الذي يزيل الخلوة أن يكون بالغا. أما في السفر فإن اشترط المحرم، المحرم هو من تحرم عليه المرأة بنسب أو سبب مباح أو مصاهرة أو أن يكون زوجا. المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة بنسب، تحرم عليه المرأة على سبيل التأبيد بنسب أو سبب مباح أو مصاهرة. قال: ولا يجتمع رجلان